إن الحكم إلا يقص الحق. الله الله الله. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير Thank you.

ليبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم حتى من ظلمات